ويشترط لتكون الخطبة خطبة الجمعة صحيحة مجزئة أمور: الأول أن تكون بعد دخول وقت الجمعة، وبعض الخطباء ربما دخل الخطبة وبدأ قبل دخول وقت الجمعة، ووقت الجمعة عند جمهور أهل العلم يبدأ من بعد الزوال، فبناء عليه لا يجوز الخطيب أن يبدأ الخطبة قبل الزوال. وعند الجمهور لو كانت الصلاة بعد الزوال لا تصح الخطبة قبل الزوال، فلا بد أن تبدأ الخطبة بعد الزوال وكذلك الصلاة.